الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. أخفي الهوى ومدام عيت بدي وأميته وصبابتي تحيي ومعذبي حلو الشمائل أهف قد جمعت كل المحاسن فيه فكأنه بالحزن صورة يوسف وكأنني بالحزن مثل أبي إن أنكر العشاق فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وأبي. في حاجة اسمها مغالاة في الحب. المغالاة يعني مجاوزة الحد. طب والحب؟ الحب ملوش حد. طيب ازاي حاجة ملهاش حد يبقى فيها مغالاة؟ المغالاة دي ممكن تكون من وهم الواهم اللي بيوصف الشيء اللي اسمه الحب. بس هو هيوصف الحب من اي ناحيه؟ هيوصفها شاف واحد بيحب، هيوصفه ازاي؟ الحب ده شعور داخلي، هو هيوصف تعبيراته. هتلاقيه ان هو بيقول لك ان التعبيرات دي اوفر، التعبيرات دي زياده، انت بتغالي في حبك للشخص او حبك للشيء. فاذا المغالاه دي اغلبها هتكون عباره عن وصف الواصفين لمن يعبرون عن حبهم للاشياء. اللي بيوصف واحد بان هو بيغالي، عجيب ان هو بيوصفه ان هو يغالي اذا كان بيتكلم على مشاعره او بيتكلم على محبوبه اللي هو بيوصفه. اذا كان بيتكلم على تعبيراته فممكن يكون عنده حق لما يكون عارف حقيقه محبوبه ووصفه قد ايه ونسبه القيمه بتاعته قد ايه، فممكن يقول ده اوفر في التعبير، دي مغالاه، دي مجاوزه للحد او لا. لكن لما ما يكونش عنده المواصفات اللي شايفها التاني، لما ما يكونش حاسس بإحساس اللي بيحب، لما يكون هو مش شايف اللي شايفه التاني، وكأن لسان حال المحبين بيقولوا للي بيوصفوهم بأنهم بيغالوا في محبة المحبوبين كأنهم بيقولوا لهم خدوا عيني شوفوا بيها. المشكلة في النظرة، المشكلة تكمن حيث ماذا أنت ترى. هل ترى ما أرى؟ إذا كنت ترى نفس الذي أراه فيمكنك حينها أن تصف الذي أعبر عنه بأنه مغالاة أو غير مغالاة. أيضا في أمر تاني بيكون بيسبب قضية الوصف للمحبين في تعبيراتهم بأنها فيها مغالاة، إن اختلاف المرغوبات والمحبوبات عند الناس برضو بتخلي الناس توصف محبوبات الآخرين بوصف لا يليق بها وبينتقدوها. بتخليه مثلا هو بيحب مثلا الشيء اللي هو في الأكل مثلا حراق فيه فلفل كتير، التاني ما بيحبش الحراق، بتلاقي مثلا اللي ما بيحبش الحراق بيقول للتاني انت صراحه يعني اوفر جدا في الفلفل، ايه ده؟ طب على اي مقياس انت بتوصفني ان انا زياده او ناقص؟ ده عشانك انت ما بتحبش الحراق بتوصفني ان انا بحب الحراق بزياده. تقول لي خليك وسط، وسط يعني عند مقياس مين؟ عند مقياس اللي بيحبوه ولا عند مقياس اللي ما بيحبوهوش؟ اختلاف المرغوبات بين الناس بتخليهم يحكموا على الاشياء من منطلق خطأ. ايضا المغالاه قد يصل بها إنسان لما يكون اللي بيعبر عن الحب دوت بيكون منافق مثلا. إيه معنى منافق؟ يعني بيصف الشيء اللي مش في قلبه، بيصف شيء إن هو بيحبه أو إن هو مثلا عظيم في وصفه لكن حقيقة الوصف ده اللي بيتكلم مش حاسسها في قلبه، هو بيقول كده وكده وخلاص، يعني من باب النفاق، من باب عدم ذكر الحقيقة. ده لما بنقول ان انت بتغالي وكنا عارفين ان هو كذاب، يبقى ده الوصف صحيح وحقيقي في ذكر المغالاة في الحب. ايضا لما يكون انسان بيصف، يعني المنافق لما تكلمنا عليه هو حقيقة المحبوب اللي هو بيوصفه فعلا فيه الصفات دي، لكن هو مش حاسسها، فدي مغالاة بالنسبة لتعبيره هو. طيب الثاني اللي هو بيوصف واحد لكن بيوصفه أكتر من الحد بتاعه، أكتر من الحقيقة بتاعه، بيديله أكتر من مقامه. مثلا واحد خلى نبي، خلى إله، دي صفة مش موجودة في المخلوقات، الإله ده خالق، تبقى دي حقيقة صفة غير موجودة في الموصوف. لما واحد يجي يقول لواحد أنت بتغالي في محبة النبي دوت أنك خليته إله، كده صادق، دي اسمها مغالاة. لكن إيه هي المغالاة؟ المغالاة هي وصف الموصوف بغير ما فيه أو بغير ما يشعر به الواصف. لكن هل من حق الآخرين ينتقدوا على المحبين الوصف بتاعهم والتعبير اللي بيعبروا به عن محبوبتهم؟ لا، مش من حقهم، لأنهم ما عندهمش نفس الشعور، وما عندهمش نفس العين اللي بترى، وما عندهمش نفس المرغوبات اللي في قلوبهم تجاه المحبوبات. اختلاف هذه الأشياء مجتمعة بتخلي كثير من الناس بيتوهموا إن في الحب مغالاة. أكثر ما يوصف بأن فيه مغالاة في الحب أكثره وهم من الذين يصفون المحبين بأنهم مغالين. لكن المغالاة دي لها أسباب، يعني في حاجات بتحصل عند الشخص بتخليه يأفور، يزود في الوصف، يدي حاجة مش حقها في الوصف. طبعا فيه، أول حاجة هي التصورات الأولية عند اللي بيحب، التصورات في المحبوب، إنه بيتصور شيء وبيتوقعه فيه. واحد يتعرف على واحد، أول ما عرفه توقع فيه إنه هو من صفاته كذا وكذا وكذا، حاجات هو بيحبها، هو توقع أنها تكون موجودة عنده. فأول ما جربه بعد أول أسبوع أول شهر اكتشف إن كل اللي توقعه عنه دوت مش موجود فيه. طب هو أول ما عرفه توقع إنه يكون عنده المحبوبات دي والمرغوبات اللي بيحبها، على طول بدأ بين أصحابه ينشر إن الشخص ده هايل والشخص ده جميل والشخص ده فيه كذا وكذا، هو لسه ما يعرفش فيه أو ما فيهوش، ده هو لسه يدوب عرفه. لكن هو عشان حابب الصفات اللي اتمناها تكون موجودة في محبوبه افتكر إنها موجودة فيه. فالتوقع الأولي ده سبب، التسرع في إنه هو يعبر عن التوقع دوت ويقول إنها موجودة فيه ده سبب. طب القاعدة بتاعت المحبين والعاشقين بتقول إيه؟ بتقول جرب ثم ثق، جرب الصفات التي توهمتها في محبوبك أنها موجودة فيه فعلا، تأكد أنها موجودة، وبعد ما تثق أنها موجودة عبر عن محبوبك، عبر عن محبتك لي، عبر عن وصفك لي، قول للناس أنه فيه كذا وفيه كذا. لكن قبل ما تتأكد أنها فيه تبتدي تنشر أنها فيه على توقعات، ثم بعد ذلك يطلع أنها مش موجودة، هيقولوا عنك إيه؟ مأفور، هيقولوا عنك أنك أنت مش دقيق، أنت متسرع. وبعدين بعد شهر هتسيب الرجل اللي أنت كنت بتحبه أو البنت اللي بتحبها أو الشيء اللي أنت بتحبه أو الشغل اللي دخلت فيه وكنت مأمل فيه ومتوقع أنه هو حيكون وحيكون، طلع غير المتوقع خالص، تسرعت أنت في الوصف وفي التعبير فطلعت مأفور، طلعت متجاوز للحد في وصف الحقيقة. الناس هتقول عنك ايه بعدين بعد ما انت اخذت الجنب العكسي من اللي انت كنت بتوصفه في الاول انك تحبه؟ هقول عليك متناقض، متسرع، انك انت كل يوم بحال، مره بتحب الحاجه ديت ومره بتكره الحاجه دي، يقول لك فلان ده بيقلب على طول، مفيش، يقعد شويه يحب في الحاجه وبعد كده تلاقيه راح ساب الحاجه ديت. مش عشان هو انسان ندل او وحش ابدا، دي صفه ناس كتير موجوده، عشان هو بيتسرع وبيتوقع خطا في وجود الشيء، ما تاكدش ان الشيء اللي بيحبه ده موجود فعلا. ولعل ده يكون معنى الحديث النبوي الشريف الذي يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. ليس المقصود منه أحبب حبيبك هونا ما يعني حب قليل، لا، هو الحب ده مش بإيدك، الحب ده مش اختيار، الحب ده اضطرار، الحب ده شيء بيخترقك، حاجة بتهجم عليك زي النوم والنعاس، حد بيختار أنه ينام، النوم بيدخل عليك، التعب بيدخل عليك، شيء مش في إيدك. لكن الحديث ليس معناه أنك أنت تقلل محبتك، الحديث معناه جرب ثم ثق. الحديث معناه جرب ثم ثق. الحديث معناه انك انت تأخر تعبيراتك عن محبوباتك لغاية ما تتأكد ان توقعاتك موجودة في المحبوب بتاعك. ما تتسرعش. احبب حبيبك هونا ما، يعني التعبيرات خليها على قد ما انت وثقت وعلى قد ما انت وجدت. خلي شعورك على قد الحقيقة اللي شعرت بيها عشان تكون صادق، يكون كلامك مطابق للحقيقة والواقع. أما لو أنت ما رعيتش كده هتبقى مأفور. وعموما حتى لو كنت أنت مأفور أنت ليك برضو ميزة وأنت مهم في الحياة. الصنف دوت اللي عندهم الطبع بتاع التسرع في وصف المحبوبات على حسب توقعاتهم الخاطئة اللي مش موجودة أحيانا، ده غالبا بيكون ليهم عازة وأهمية في المشروعات اللي هي بيسموها المشروعات القصيرة المدى. يكون عندهم دايما طاقة سريعة ومحبة للشيء لكن بيعرفوش يكملوا، ما بيعرفش ينمي المشروع ويمشي فيه للنهاية، بيعرف يبدأه بس. برضو دول بينفعوا، الناس دي بتنفع في التسويق بتاع المبيعات. بيحب دايما ان هو ياخد يعني علاقة بالشيء ويبتدي يوصفه ويحبه فيحبب في غيره، فدول بينفعوا في المبيعات كتير. ينفعوا ايضا في انك انت تدخل مثلا بين اثنين متخانقين، اسرتين مش عارف تصلحهم على بعض، تلاقي واحد في الاسرة عنده الوصف ده، وصف السرعة في الأبورة، فتروح انت داخل عليه تكلمه تقنعه بالفكرة بتاعتك، بيقتنع على طول ويبتدي هو يقنع غيره، فبيكون مدخل للصلح، ميزة. لكن الأبورة نفسها وصف الشيء على غير الحقيقة بتاعته مش ميزة. فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما، لا تتسرع في التعبيرات، خلي أحاسيسك دائما مبنية على حقائق، جرب ثم ثق، وعندها لن تكون متناقض. أخفي الهوى